يقول إحدى الشيوخ الإخوانيين: أريد منك أن توقن أن دعوتنا الإسلامية صحيحة، ومهمتنا في هذه الظروف ليست إساءة النفوس وتصيد الأخطاء وتجريح الأشخاص والهيئات، فنحن أبعد الناس عن ذلك، بل إن ذلك يعوض مهمتنا السياسية وينشئ خصومات لسنا في حاجة إليها، لأن مهمتنا نجمع ولا نفرق، نبني ولا نهدم، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل هذا صواب؟ آخر الكلام يناقض أوله. في آخر الكلام أنهم لا يجرحون الأشخاص، فموسى إذ قال لصاحبه: إنك لغوي مبين، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للذي كلمهم من خلف الباب ليدخل: ليس أخو العشيرة؟ وقال أيضا: أو ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وأقر هند على أن أبا سفيان رجل شحيح. نعم، كل هذا عندهم تجريح الأشخاص، ولا يقره ولا تقره أفهامهم السقيمة. نعم، لا تقره أفهامهم السقيمة إجماع علماء الجرح والتعديل، فالعلماء الأمة على جواز الجرح والتعديل. فالواقع أن دعوة الإخوان المسلمين لفيه، فيها الصوفي وفيها الشيعي وفيها الفويسق وفيها السني، نعم، وفيها المادي وفيها الجاسوس. المهم من كل حد. وزاد الطين بالبلة، ماذا زاد الطين بالبلة؟ ماذا؟ دخول مشايخ القبائل فيها. فيها ماذا؟ الحاكمون بالأسلاف والأعراف الطاغوتية. المهم كم نعدد لك من البلايا. فنقول يجب علينا وعليهم ألا نجادل عن مبطل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وأما ماذا كون دعوتهم تجمع ولا تفرق، هذا أكبر برهان على أنها لفيه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا فرد بين الناس. يقول محمد فرق بين الناس، ويقول أيضا في رواية في هذا الحديث نفسه: محمد فرق بين الناس، يعني أن من الناس من يكون مسلما وأبوه يكون كافرا، امرأة تكون مسلمة وزوجها يكون كافرا، أو على الأخ يكون مسلما وأخوه يكون كافرا، فتحصل الفرقة. محمد فرق بين الناس. لا أدري أهؤلاء يفهمون ما يقولون أم لا يفهمون ما يقولون. وأقبح جملة في هذا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا يا إخواننا، من زمان قلنا لكم تعدل العبارة، يقال فيها: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتناصح فيما اختلفنا فيه. أما إخوان، إن كنت معنا فارتكب ما شئت من البدع وأنت أخونا، وهذا شأن الحزبيين. وإن كنت لست معنا فأنت مخرب فاسد مفسد خطر على المجتمع. لا يا إخواننا، لا بد من زمان قلنا للإخوان المسلمين إنه يجب عليهم أن يعيدوا النظر في مناهجهم. منذ خرجوا في الشوارع كالغنم السائبة يباهرون لصدام، ومنذ خرجوا أيضا ماذا؟ منذ خرجوا أيضا من أجل الدستور يقول هذا ما يربي، هذا المنهج لا يربي رجالا. أعيدوا النظر في منهجكم يا أيها الإخوان، وإلا فستبقون هكذا كالكرة، هذا يأتي ويلضم بهذه الجانب وذاك يأتي ويلضم بهذه الجانب، والله المستعان. نعم، وليست بأوليات الإخوان المسلمين، ليست. انظروا تاريخهم في مصر، وانظروا تاريخهم في سوريا، وانظروا تاريخهم في ماذا في السودان، وهكذا والله المستعان. تاريخ أسود إساءة إلى الإسلام وإلى الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى.